والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله الحديث. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وإغفال العزو إلى أبي داود خلاف الأولى، فهو الأجدر بالعزو إليه بعد الصحيحين كما جرت به عادة أهل العلم رحمهم الله.